بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد التلفزيون بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر ونسيم الصبح ينعش القلوب ويملأ الصدور شفاء وعزة وانتماء ويغرس في كل شبر نخلة تعلو وتنمو وتزهو أن رواها الوطن إباء وأبناؤه فداء في ظلها شهيد يمده بالثمار ويمدها بالحياة كأنها جليسه كأنها أنيسه بنسيم الفجر يرويها من جنة ربه يطعمها وبنور الله يحميها كأنه يراها وكأنها تراه كأنها أمه كأنها عمره كأنها وطنه كأنها مصر كأنها مصره قصة حبه دمه وماله وعرضه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm